نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: وتجب الصلاة بأول الوقت، لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيبة كسائر الأسباب، ويستقر الوجوب بذلك. فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة أو حاضت المرأة لزمها القضاء، لأنه إدراك جزء تجب به الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت. وهل تجب العصر؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل: وتجب الصلاة بأول الوقت. قول تجب الصلاة بأول الوقت ليس المراد أنه يجب أن يفعلها في أول الوقت، وإنما المراد أنه يخاطب بالوجوب في أول الوقت، ويتوجه إليه الخطاب بالوجوب في أول الوقت. فبمجرد دخول الوقت يتوجه إليه الخطاب بالوجوب. فمثلا زالت الشمس يخاطب: وجبت عليك صلاة الظهر. وليس المراد تجب الصلاة في أول وقت أنه متى دخل الوقت وجب الفعل، بل له أن يؤخر فيصلي إما في أوله وإما في وسطه. ولذلك تقدم أن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره. ولو كان الوجوب متعلق بأول الوقت لما صلى به آخر الوقت. أيضا تقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة العشاء حتى تخفق رؤوس الصحابة، ويقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وعليه فالمراد وتجب الصلاة بأول الوقت يعني من حيث الخطاب، لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيبة. قال: كسائر الأسباب. قال: ويستقر الوجوب بذلك. يستقر بذلك الضمير يعود على أو دخول الوقت. فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة أو حاضت المرأة لزمها القضاء. يستقر الوجوب بذلك. فمتى أدرك جزءا من الوقت ثم حصل له مانع فإن هذه الصلاة تثبت. فمثلا إنسان دخل الوقت وبعد دخول الوقت بلحظات جن، فإذا أفاق وجب أن يقضي. امرأة بعد دخول الوقت حاضت، يعني بعد أن دخل الوقت بدقيقة دقيقتين حاضت، إذا طهرت تقضي. لماذا؟ قال: لأنه أدرك جزءا تجب به الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت. وهذه المسألة أعني القدر الذي إذا أدركه الإنسان وجب عليه فعل الصلاة، اختلف العلماء رحمهم الله فيه. فالمشهور من المذهب أنه إذا أدرك جزءا ولو يسيرا ولو لحظة من الوقت وجبت عليه. وقال بعض أهل العلم إنه لا تجب، لا يلزمه القضاء إلا إذا أدرك قدر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومنهم من قال إنه لا يكون مدركا ولا يلزمه القضاء إلا إذا أدرك أو مضى من الوقت بقدر فعلها، إذا مضى من الوقت بقدر فعلها. فمثلا أذن الظهر الساعة 12، وبعد 10 دقائق حاضت المرأة، يقول هنا تجب عليها صلاة الظهر لأنها أدركت قدر فعلها، أدركت قدر فعلها. فهذه الأقوال، وأقرب الأقوال وهو الأحوط أن يقال إذا أدرك ركعة، إذا أدرك ركعة. مع أن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إنه لا يلزم القضاء حتى يبقى على خروج الوقت بقدر الفعل، بقدر، لأن الإنسان له أن يؤخر، له أن يؤخر. فمثلا لو أن امرأة مثلا لو فرض أن صلاة الظهر الساعة 12 وصلاة العصر الساعة 3:30، امرأة حاضت 3:15 يعني قبل خروج الوقت بربع ساعة، يقول لا تجب عليها صلاة الظهر لأن لها أن تؤخر، فهي لم تفرط، واضح ولا لا؟ طيب إذن، ولكن الأحوط أنه إذا أدرك ركعة وجبت عليه، وما دون ذلك لا تجب. نعم. وهل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر؟ فيه وجهان، أحدهما تجب لأنه أدرك جزءا من وقت إحدى صلاتي الجمع فلزمته الأخرى كإدراك جزء من وقت العصر، والثاني لا تجب لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها فأشبه من لم يدرك شيئا. طيب، وهل تجب العصر بإدراك جزء من الظهر؟ يعني على الخلاف السابق، إذا أدرك جزءا أو ركعة أو قدر الفعل قلنا يلزمك القضاء، هل يجب عليه مع الظهر العصر أو لا؟ فبعض العلماء يقول يجب لأنها تجمع إليها، ولهذا قال لأنه أدرك جزءا من وقت إحدى صلاتي الجمع، والجمع يصير الوقتين وقتا واحدا فلزمة الأخرى، والثاني لا تجب، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والمراد الصلاة التي أدرك وقتها، وقال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل فقد أدرك العصر والظهر، وعليه فمتى أدرك وقتا من المجموعتين، من إحدى المجموعتين لم تلزمه الأخرى، متى أدرك وقتا من إحدى المجموعتين يعني الصلاتين التي تجمع لم تلزمه الأخرى، فلو أدرك جزءا من الظهر لم تلزمه العصر، ولو أدرك جزءا من العصر لم تلزمه الظهر، لأن يعني كل منهما صلاة مستقلة، والأصل براءة الذمة. نعم. سيأتي في كلام المؤلف. نعم. ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك لها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته، متفق عليه. وفي مدرك أقل من ركعة. طيب، ويقول ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك لها. الفقهاء رحمهم الله يفرقون في الإدراك بين إدراك الجماعة وبين إدراك الوقت، يقول من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك لها، فعلق الحكم بإدراك ركعة، أما في إدراك الجماعة فيتعلق الحكم بإدراك جزء منها، وكذلك أيضا في صلاة الجمعة يتعلق الإدراك بإدراك ركعة، والصواب طرد الحكم، وأن جميع الإدراكات معلقة بإدراك ركعة، فمن أدرك ركعة أدرك الوقت وأدرك الجمعة وأدرك الجماعة. فهمتوني؟ لا، واضح؟ فجميع الإدراكات، فمثلا الإنسان أدرك ركعة من الصلاة، صلاة الجماعة يقول أدرك الجماعة، أدرك ركعة من الجمعة أدرك الجمعة، أدرك ركعة من الوقت قبل أن يخرج أدرك الوقت. أما على المذهب لا، يقول في الجماعة تدرك بإدراك جزء، فلو دخل مع الإمام قبل أن يسلم، يعني الإمام هم أن يسلم ودخل قال الله أكبر ودخل معه، يقول يكون مدركا للجماعة، يحصل أجر الجماعة. والصواب أن جميع الإدراكات سواء إدراك الجمعة والجماعة أو الوقت لا يكون إلا بإدراك ركعة. نعم. وفي مدرك أقل من ركعة وجهان، أحدهما يكون مدركا لها لأنه إدراك جزء من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة، والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه الإدراك بالركعة وقياسا على إدراك الجمعة، وهذا هو الصحيح. نعم. فصل. ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. فإن فاتته طيب يقول الفصل: ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، يعني يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. قال: لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، وفي اليوم الأول في أول الوقت، وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. ولكن التقديم أفضل، يعني تعجيل الصلاة والمبادرة بها أفضل، لأن هذا من المسارعة والمسابقة إلى الخير. قال: فإن أخرها عن وقتها لزمه القضاء، إذا أخرها عن وقتها لزمه القضاء. وظاهره لا فرق في ذلك بين أن يكون معذورا بهذا التأخير أو غير معذور، وهذا مذهب الجمهور، واضح؟ ظاهر كلامه لزمه قضاؤها على الفور، ظاهره سواء كان بهذا التأخير سواء كان معذورا أم غير معذور، وهذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني في المسألة أنه إنما يلزمه القضاء إذا كان معذورا، يعني إذا أخرها لعذر من نوم أو نسيان فإنه يقضيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. أما من تعمد أن يؤخر الصلاة عن وقتها ويخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي فهذا لا يقضي ولا ينفع القضاء ولو صلى ألف مرة. فإنسان بدل تعمد أن يخرج صلاة عن وقتها، نقول لو صليت ألف مرة لن ينفعك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. بل إن بعض أهل العلم رحمهم الله يرى أن الإنسان إذا تعمد تأخير صلاة عن وقتها من غير عذر شرعي أنه يكفر، يعني ترك للصلاة، ترك للصلاة، وهذا خطر عظيم، على خطر عظيم. يعني بعض الناس نسأل الله العافية والهداية تجد أنه يتعمد تأخير الصلاة ولا سيما صلاة الفجر، فتجد أنه مثلا يوقت الساعة على السابعة السادسة والنصف، مع أن الوقت يخرج قبل ذلك، فيقوم ويصلي. هذا والعياذ بالله لو صلى ألف مرة لم تقبل منه، بل هو على خطر، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله يرى كفره في هذا الحال. وممن يرى كفره، أعني في من لو ترك تعمد ترك صلاة واحدة، شيخنا بن باز رحمه الله يرى أن الإنسان إذا تعمد تأخير صلاة عن وقتها من غير عذر شرعي أنه يكفر. فالمسألة خطيرة، وكثير من الناس مع الأسف الشديد واقعون بهذا، واقعون في هذا، فتجد أنه إذا أراد أن ينام يضع المنبه على إيش؟ على الساعة السابعة، يقول سبع أقوم وغسل وصلي وافطر وامشي الدوام. طيب لماذا لا تقوم صلاة الفجر؟ لو قيل الدوام الساعة الرابعة حط الساعة الرابعة حسب الدوام، قدم قدم، أخر أخر، لكن أقول لله عز وجل لا يفعل هذا. فالمسألة خطيرة. نعم. فالمهم أن الإنسان الذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها وإخراجها عن وقتها، هذا الواجب عليه أن يتوب إلى الله، فعل ذنبا عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب، فالواجب عليه التوبة. نعم. فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات لأنهن صلوات مؤقتات، فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين. فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة. طيب إذا فاته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات، فيلزم الترتيب. فمثلا إنسان نام أو نسي صلوات متعددة، أو صلى لكنه تذكر أن صلاته ليوم من الأيام على غير طهارة، على غير طهارة. فالمهم أن الفوات لعذر قد يكون بالنوم، قد يكون بالنسيان، قد يكون صلى فعلا لكنه على غير طهارة، يجب عليه أن يقضي. مثال ذلك إنسان مثلا نام قبل صلاة الظهر، متعب، نام قبل صلاة الظهر على أنه سيستيقظ الظهر، ولم يستيقظ إلا بعد العشاء، بعد العشاء، واقع هذا ولا لا؟ طيب، عليه هنا أن يقضي الصلوات مرتبة، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، يرتبهن، لأن هذا هو الوارد، ولأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لأن صلوات مؤقتات فوجب الترتيب، فكل صلاة يصليها في وقتها، فكل صلاة يراعي وقتها، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء كالمجموعتين. لكن الترتيب، الترتيب بين الصلوات يسقط، يسقط في مسائل. أولا النسيان، النسيان، فإذا نسي الإنسان الصلاة فإن الترتيب يسقط. مثال ذلك لو أنه حينما صلى الظهر والعصر نسي المغرب فصلى العشاء، يعني هو صلى الظهر ثم قام وصلى العصر ثم مثلا اتصل تلفون ونسي وقام وصلى العشاء ثم ذكر أنه لم يصلي المغرب، نقول هنا يصلي المغرب ولا يلزمه أن يصلي العشاء المغرب ثم يعيد العشاء، فيسقط الترتيب بالنسيان. يسقط الترتيب بالجهل، فإذا كان جاهلا يعني عليه مثلا ظهر وعصر ومغرب وعشاء، صلى الظهر ثم صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء، أو أنه نكس قال نبدأ بالأخيرات العشاء ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر، فيسقط الترتيب أيضا بالجهل. يسقط الترتيب أيضا بخوف فوت الجماعة، خوف فوت الجماعة وخوف فوت الجمعة، فإذا خشي من فوت الجماعة أو من فوت الجمعة فإن الترتيب يسقط. ما صورة أن يخشى فوت الجماعة؟ يدرك جماعة المغرب، يدرك المغرب مع الجماعة والعصر قد فاتت، يصلي نعم، فهمتم؟ نعم، إنسان مثل عليه الصلاة نسي أن يصلي الظهر والعصر، يعني نام قبل الظهر ولم يستيقظ إلا والمؤذن يقيم صلاة المغرب، فتوضأ وصلى المغرب، إيش بقي عليه الآن؟ الظهر والعصر، فيصلي الظهر ويصلي العصر، فهو الواقع الآن صلى المغرب قبل الظهر والعصر فيسقط. أيضا مثله الجمعة، لو أنه مثلا نام أو نسي صلاة الفجر ولم يذكر إلا عند صلاة الجمعة، عندما أقام اليوم صلاة الجمعة، فهنا يسقط الترتيب، يسقط الترتيب. وسيأتي إن شاء الله تعالى المسائل التي يسقط فيها الترتيب. إذن الأصل في قضاء الفوائد أنها ترتب، أنه يقضيها مرتبا، مرتبا، لكن هذا الترتيب يسقط بجهل أو بالنسيان أو بخوف فوت الجمعة أو بخوف فوت الجماعة أو أيضا كما سيأتي بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ولذا قال فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة، فتكون يعني فائتتان الآن، فائتة سابقة وفائتة لاحقة، ولأن فعل الحاضرة آكد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستدل لهذا إذا خشي فوت الحاضرة، يستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا التي أقيمت، يقول بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة، وعنه لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس، ولكن الصواب الأول، صواب أن الترتيب واجب والواجبات تسقط كغيرها بجهل أو نسيان أو ما أشبه ذلك. نستكمل إن شاء الله تعالى. نعم. بالنسبة له عليه صلاة الفجر ولم يتذكرها إلا والخطيب هنا يدخل المسجد بنية صلاة الفجر يرتاح. لا لا لا لا ما يتشاغل بعد الصلاة. فهمت السؤال؟ يقول إنسان مثلا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا والخطيب يخطب، نقول الحمد لله إذا دخل المسجد سوف يصلي تحية المسجد، يجعل هذه التحية بنية الفجر. بنية الفجر طيب لا ما يقوم، ما يلزم، ما يقوم، لأنه بالإجماع أجمع العلماء على أنه إذا دخل الخطيب يحرم الصلاة إلا التحية. لا لا ما يصلي أبدا لأن تشاغل الآن، الحمد لله هو معذور، متى زال العذر فعل. نعم ها لا الخطبة أكد، لأن الخطبة تفوت وذي ما تفوت. أقول الخطبة سماع الخطبة يفوت وقضاء الفائتة لا يفوت. نعم إيه يصلي حسب الطاقة، بس من الخطأ عند العامة إذا كان عليه فوائد عنده مثل عليه 3 أيام تجد يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، إيه هذا خطأ. لكن إذا كان عليه أيام مثل 3 أيام إذا استطاع أن يسردها سردا هذا هو الواجب. أي نعم يصلي معهم يدخل مع الإمام بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الثالثة، إذا قام الإمام إلى الرابعة سلم، هو جلس وتشهد وسلم ودخل مع الإمام في الرابعة. لا لو فعل ما في بأس، لأن حتى ظاهر الحديث فلا صلاة إلا التي أقيمت، قد يعني يأخذ من الإنسان أنه يصلي العشاء، لكن يترجح أن يصلي المغرب لهذه الفائدة وهو أنه يدرك الصلاتين جميعا في جماعة.